تعيش اسبوع مع العزيز وهكذا، هتفرق معك كتير قوي. لان ربنا قال كده لما قال اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون ولله الاسماء الحسنى. فالغفله تتشال بايه؟ باسماء ربنا وصفاته. تمام. يبقى خدنا ثلاث واجبات عمليه على موضوع الغفله. واحد الذكر، اثنين عشر ايات تصلي بيهم، ثلاثه ان احنا نعمل ايه؟ مدرسه اسم من اسامي ربنا على ما نوصل ان شاء الله لرمضان تبقى قلبك دخل فيه 20 اسم مثلا او ما شابه، لان في اسماء هتبقى مع بعض، الملك المالك المليك، الغفور الغفار، الرحمن الرحيم، وهكذا. اتفقنا يا شباب؟ النهارده كده درسنا، عشان الوقت طال بينا، درسنا بعض من معاني اسماء يوم القيامه، درسنا معنى يوم القيامة واليوم الآخر، وخدنا يوم التناد ويوم الحسرة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وأن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل ما قلته وما سمعتموه حجة لنا لا علينا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.